بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه ثلاث خصال خصها الله سبحانه وتعالى برمضان، أو خص رمضان بها. إذا جاء رمضان، هذا الشهر له خصائص وله ميزات. أن تفتح أبواب الجنة. فتحت أبواب الجنة، قال بعض العلماء يعني فتحت على الحقيقة، فعلا أبواب الجنة تكون مفتوحة في هذا الشهر، وهذا معناه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه على عباده في هذا الشهر. وبعضهم قال هذا كناية عن كثرة أبواب الخير في هذا الشهر. فتحت أبواب الجنة يعني أمامك أبواب كثيرة من الطاعات، من عجز عن شيء يستطيع أن يعمل غيره. معروف إن رمضان إذا تأملته وجدت فيه من كل أركان الإسلام الخمسة وزيادة. يعني في الصلاة تجد هناك صلاة نافلة خاصة برمضان، وهي صلاة القيام أو التراويح، تضاهي عدد الصلوات اللي بنصليها في الفرائض. في الزكاة معروف طوال الشهر ينبغي الزيادة في النفقة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ثم تكون في نهاية الشهر صدقة الفطر إلزام على كل مسلم ومسلم. الصيام هو شهره وزمانه. الحج تكون العمرة في رمضان تعدل حجة. حتى الجهاد كانت أول غزوة في رمضان، وآخر غزوة بين المسلمين والمشركين اللي هي فتح مكة كانت في رمضان. فكل أبواب الطاعات مفتحة. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. تغلق أبواب النار نظراً لقلة فرص عمل المعاصي. كل الناس مقبلة على الخير، كل الناس يشجع بعضها بعضاً على الخير، إلا للأسف الشديد شياطين الإنس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصفدت الشياطين، اللي هي شياطين الجن، والشياطين اللي هم مردة الجن، يعني كبار المردة من الجن، لكن لا يمنع وجود من هو دونهم من الجن. فالإنسان الذي يرتكب المعصية معناه أنه إيمانه أضعف من أن يقاوم هذا الجني أو هذا الشيطان اللي هو مطلق من التصفيد، اللي هو المفروض أن قدرته أقل، ولكن يبقى شياطين الإنس الذين يحاربون الله ورسوله بهذه الأمور والملهيات التي يخترعونها، مثل المسلسلات والأفلام وغيره. طبعا الإعلام بصفة عامة يسير في اتجاه معاكس، الإعلام العربي بصفة عامة يسير في اتجاه معاكس على خلاف ما يريده الله عز وجل ورسوله من المسلمين في هذا الشهر. فينبغي على المسلم أن يعد العدة من الآن، بقي أيام معدودة على هذا الشهر، نجهز أنفسنا، نرتب أحوالنا، نرتب ظروف عملنا، تجاراتنا، طلبات المنزل، الجدول الزمني، ماذا سأفعل في اليوم، ماذا سأفعل في الليل، ما هو برنامجي وما هي خطتي في هذا الشهر. نرتب لأجل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إن كان قد فرض علينا الصيام فنحن نقلل من الطاقة التي ندخلها أجسامنا. صحيح؟ إنسان متعود بيأكل ثلاث وجبات في العادة أو على فترات متقاربة، لا، أنت بتقعد أكثر من 12 ساعة ممتنع عن الطعام، فده بيقلل المجهود، بيقلل المجهود، بيقلل الجهد والطاقة اللي دخلت جسمك، وبالتالي تجد مثلا المزاج مش مظبوط، تجد البدن في حالة كسل، في حالة عدم نشاط، تجد في ترتيب معين في النوم واليقظة، ومع ذلك أنت مطالب بمضاعفة الجهد في الطاعة. فالمسألة إيه؟ مسألة محتاجة عزيمة، محتاجة استعداد، محتاجة إن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. طب ليه بنخفف الأكل ونزود الطاعة؟ يعني المفترض إن إحنا ناخد طاقة أكبر علشان نبذل مجهود أكبر، لا، أنت مطلوب تقلل الطاقة اللي بتخش جسمك وتبذل طاقة أعلى في العبادة، لأن العبادة لها علاقة عكسية مع الغذاء. كل ما تاكل أكتر وتتمتع أكتر وتشبع أكتر، كل ما العبادة ما بقاش لها طعم. كل ما تجوع وتتخلى عن شهواتك الدنيوية، كل ما تحس بطعم العبادة ولذة العبادة. ومن هنا يأتي العلاقة بين الصيام والقيام، الصيام وقراءة القرآن، الصيام والصدقة. إن أنت لذات الدنيا بالنسبة لك بعدت شوية، فالقلب خد براح، القلب حس بطعم العبادة وبلذة العبادة وبقراءة القرآن إلى آخره. فينبغي علينا أن نراعي قلوبنا. يبقى المؤشر بتاعك وانت بتصلي وانت بتقرأ القرآن، الرادار بتاعك، ها، مش ان انا ختمت كم ختمة او قرأت كم جزء او صليت كم ركعة، لا، راقب قلبك، قلب اتأثر ولا لا، خشع ولا لا، حسيت بلذة هذه العبادة ولا لا. فنسأل الله عز وجل ان يأتي علينا هذا الشهر ونحن في أحسن حال، وأن يعيننا على طاعته وأن يتقبله منا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.